بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي الحلقة الثانية من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. كنا في الحلقة الأولى اتكلمنا عن تعريف الواقعية. الحلقة الثانية هنتكلم عن أول حاجة في الواقعية أو جذور النظرية الواقعية. مش هنتكلم عن ميكيافيلي، لأن ميكيافيلي مش هو التنظير بتاعه مش واخد شكل الفلسفة قوي زي توماس هوبز، مقابل توماس هوبز يعني فلسفة منظمة وفي منطق للصراع. فبالتالي توماس هوبز يعتبر هو المصدر الرئيسي للنظرية الواقعية الكلاسيكية اللي هي هتستمر لغاية مورجنتاو وموجودة إلى الآن. يعني في ناس بتتبنى مثل هذه النظرية. والواقعية الكلاسيكية اللي هي المعتمدة على منطق هوبز صراع، بالتالي هنحتاج نقف شوية عند نخلي الحلقة دي كلها عن توماس هوبز والمنطق بتاعه. وفي الكتاب هيبدأ طبعا بأول ما هيبدأ في الواقعية بعد التعريف، هيبدأ بتوماس هوبز، هيقف عنده الأول عشان يفهمك هو إيه الجذور بتاعة النظرية دي اللي هتيجي بعديها، الواقعية البنيوية وغيرها. لكن الجذور برضو مشابهة جدا لهذه الواقعية الكلاسيكية. توماس هوبز هو فيلسوف إنجليزي له كتاب قلنا الليفياثان. النظرية عنده نظرية وعنده فلسفة للعالم كله وللدنيا كلها. الفلسفة بتاعته مميزة في حاجة، في إنها بتعتمد على العوامل النفسية ودراسة نفسية الإنسان وجسم نفسية الإنسان. فهو هيبدأ يتكلم عن الغرائز، وهيتكلم عن إن هيتكلم على إن الغريزة، غريزة حب البقاء، هي المحركة أو الدافع اللي بيخلي الإنسان يتحرك في هذا العالم، وليست غريزة حب التضامن والاجتماع وإن الإنسان. قال لك لا، اللي هيعتمد على نظرية إن الناس بتحب بعضها أصلا أو إنها عايزة تحب تتضامن مع بعضها وتتعاون، دوت مخطئ. الصح هو إن إحنا نعتبر الغريزة حب البقاء هي المحركة للإنسان، فبالتالي كل إنسان عدو الإنسان الآخر، والإنسان ذئب الإنسان، والكل في حرب ضد الكل. هو هيتكلم ان مفيش اللي هي اتكلمنا عليها في ماكيافيل لما قال لازم تتعامل مع اللي قدامك ان جواه شر هيصرفه في اي فأقرب فرصة هيطلع الشر ده. ما ينفعش تتعامل مع الاخر على انه انسان طيب وكويس، لا الكلام ده خطأ، مش هو ده اللي بيحصل يعني. فهو توماس هوبز ده بداية مفهوم النظرية بتاعته. وهيقول لك الحضارة، هيتكلم عن الحضارة، يقول لك غاية ما يمكن أن تصنع الحضارة إنها تضع فقط، تخلي بدل ما يبقى الحرب مباشرة اتنين بيقتلوا بعض، لا هيعملوا مؤامرات قانونية، وهيعملوا النميمة والغيبة والنميمة ومؤامرات سرية فقط. يعني هي دي اللي تقدر تعمل الحضارة، إنها تخلي تنقل الموضوع بدل قتال مباشر، لا هتقدر تخليه في قتال قانوني ونميمة وحقد ومؤامرات، وبدل ما يبقى قتل مباشر. يعني ده اللي تقدر تعمل الحضارة، غير كده ما تقدرش تعمل حضارة. ده في حالة الفوضى، إن مفيش سلطة. فهو إيه الاقتراح اللي هيقترحه توماس هوبز؟ اقتراح هوبز هيكون اللي هي الدولة الليفياسان، دولة التنين، إن هي دولة مستبدة قاهرة، عشان كده دايما بيلعنوه في اللي هم إن هو يعتبر من أوائل من نظروا أو أول من نظر للدولة المستبدة القاهرة اللي بتلغي شخصية الأفراد اللي موجودين. هي طبعا هو الحل بتاعه قال لك لازم دولة مستبدة. هو أصلا كانت نشأته كان فيها عداء للديمقراطية، لأنه بداية قرايته أو تعلمه كان الديمقراطية اليونانية، فكان مش عاجبه النموذج اللي قرأه دوت، يعني النموذج بتاع الديمقراطية اليونانية اللي فيها فوضى ديت. هو شايف الكلام دوت لا، لازم يتحسم إن تبقى في دولة قاهرة، وعشان كده كان بيفضل النظام الملكي. دولة قاهرة مستبدة تدمر شخصية كل الناس اللي موجودين فيها ويسمعوا الكلام، كل لازم يبقى مطيع، كل لازم يبقى يسمع الكلام، عشان بكده نقدر ننهي الصراع. دي خلاصة الفلسفة بشكل عام، فلسفة توماس هوبز. ايه لو احنا بقى بدأنا بعدنا عن الخلاصة، هنتكلم دلوقتي عن الموجود في الكتاب. دي خلاصة الفلسفية العامة. المنطق الهوبزي للصراع ايه هو؟ المنطق بيعتمد على بتفصيل بقى شوية، بيعتمد على 3 مقدمات. المقدمة الأولى لهذا المنطق إن الرجال متساوون، كل الرجالة كل الناس متساوين. تاني مقدمة، في حالة الفوضى بيحصل ما بينهم تفاعل. تالت مقدمة، إن الدوافع الموجودة بتخليهم يتفاعلوا مع بعض بتكون الريبة والمنافسة والمجد. طيب ال3 مقدمات دول هيؤدوا إن لازم يكون في حرب الجميع ضد الجميع. يعني إيه ال3 مقدمات دول؟ الرجال متساوون اللي بيقولها توماس هوبز معناها إن الراجل القوي، واحد قوي، مش معنى كان ان في واحد ضعيف ان الضعيف دوت خلاص لازم يسمع الكلام يبقى فيه سلطة لا، هو توماس هوبز بيقول لك لا، الضعيف ده هيبقى يسعى للتآمر او هيسعى لانه يعمل تحالف عشان يضرب القوي. فبالتالي حتى ما فيش حاجة اسمها ضعيف عند توماس هوبز، كلمة الضعيف ديت لا، هو شايف ان كل الرجالة تقدر لما لو في فوضى هيضربوا بعض. طب القوي هيضرب الضعيف؟ لا، هو يقول لك لا، ده الضعيف كمان هيعمل مؤامرات وحاجات عشان يقدر يوصل انه يضرب القوي. فبالتالي كله متساوي، كله في الشر متساوي، كله هيقدر يأذي بعضه. يعني حتى لو ده واحد ضعيف هيقدر يأذي القوي بالمؤامرات وبالتحالفات وغيرها. طيب فهو تساوي القدرة ديت، القدرة متساوية كده، القوي كله قوي، سواء قوي بالتآمر والتحالفات او قوي بالقوة البدنية وغيرها والسلطة. طيب فتساوي القدرة هيبقى في تساوي في الامل، الامل في الوصول للسلطة. وطبعا الندرة هتتسبب، ندرة ان اصل في سلطة، السلطة دي سلطة واحدة مثلا اللي هي سلطة الكرسي. لو احنا اتكلمنا على مجتمع بدائي تماما كله فوضى، في كرسي او في كرسي بدائي كده هيبدا اللي هو قمه الهرم اللي هيبدا كله يسمع الكلام منه. فالندره ديت هتتسبب ان كله هيبدا يتصارع. ومن الحاجات الاساسيه طبعا في ثوابت التنافس، علم الاجتماع السياسي، ثوابت التنافس، ندره الماده، شده الطمع بها، وغياب القاعدة القانونية اللي بتنظم. مفيش قاعدة، احنا قلنا في فوضى، مفيش قاعدة تخلي حد يمسك يقعد على الكرسي ده. وندرة طبعا في ندرة، ما هو كرسي واحد سلطة واحدة هتبدأ تنظم كل اللي تحتيها، وشدة طمع بيها طبعا كل طمع في السلطة. دي سبب التنافس الثلاثة في علم الاجتماع السياسي. فسبب التنافس زياد هتخلي بالمنطق بتاع توماس هوبز هتخلي في مشكلة، لأن كله عايز يوصل للسلطة ديت وكله متساوي، فكله بالتالي هيبدأ يضرب في بعض. طب ايه اللي في حالة الفوضى، ايه الدوافع الثلاثة اللي هي التنافس؟ طبعا كله يعني كله عايز ياخد المغنم، المغنم الكرسي دوت، المغنم. لو على مستوى، لو جينا نفكر على مستوى عالمي، كل دولة عايزة لو فيها فوضى عايزة تضرب التانية عشان تاخد المغانم، عشان تاخد الـ طبعا الإمبريالية والحاجات اللي احنا قرأنا عنها، عايزة تاخد خيرات هذا البلد وغيرها. الريبة اللي هي الغزو من أجل السلام، أنا في دولة خايفة من دولة، ف يعني حتى لو الدولة دي ما فيش ميول عدوانية عندها، لكن الخوف بيخليها تبدأ تعتدي على هذه الدولة وتغزوها عشان يعني عايزة تخلص من الصداع اللي موجود دوت. وهنشوفها في الخوف الهوبزي في الحلقة القادمة أو بعد القادمة إن شاء الله. الفكرة دي هتتمثل بصورة أوضح، هي ان لو احنا اتكلمنا على مستوى الافراد، في واحد واحد تاني، واحد منهم يعني عدو للتاني او خايف من التاني يكون عدو، فممكن يخلص عليه عشان هو يخلص من الصداع ده تمام. والمجد طبعا، المجد الشخصي، الريبة والتنافس والمجد. المجد ان دولة عايزة مجرد، او واحد عايز يوصل لهذه السلطة لمجرد ان يبقى المجد بتاع انه يبقى عنده سلطة وقهر الاخر كده. طب هوبز بيقول لك حتى في غياب هذه العوامل، في لو غابت كل هذه العوامل الريبة وغيرها، برضه هيبقى في خوف. يعني العوامل دي غابت خلاص، طيب هيبقى في خوف، الخوف ما بينهم بين بعض هيؤدي برضه لنشوب الصراع. هو لا يستبعد عامل الخوف خالص، لان هو الانسان ذئب لاخيه الانسان. والحاله الطبيعيه هو هوبز، خد بالكم، بيتكلم في زمن، الزمن بتاعه كان زمن الهوس بالاكتشاف قوانين الطبيعه في علوم الانسانيات. فهو بيقول عايز يطلع ايه هوبز، وكل الكتاب بتاع الانسان الجزء ماشي عشان يوصل بالمقدمات، مش بيقول رأي. لا، في الوقت دوت كان بيتكلموا على الحالة الطبيعية. الحالة الطبيعية معناها ان الحالة الحتمية اللي هي دي هي الطبيعة، لازم تكون كده، لازم تكون صراع، لازم يكون الانسان، كل انسان ذئب لاخيه الانسان. فما فيهاش، هو توماس هوبز ما بيتكلمش على مجرد رأي الغالبية، لا، هو بيتكلم عن الرأي العام او السائد، دي الحالة الطبيعية السائدة. غياب السلطة زي ما قلنا، توماس هوبز شايف ان غياب السلطة هيسبب خروج كل هذه المشاعر، لان خلاص في فوضى وهيحصل كل المصيبة ديت والكارثة، ان هيبقى في وحدة وعنف وشر وكل حاجة هتتدمر، فالانسان هيكون دمر نفسه. فقلنا ايه الحل؟ احنا ما لناش دعوة بالحل دلوقتي، اللي هو الحل بتاع هوبز ان يتعمل دولة قاهرة تقضي على الكل. طيب، هو هيبدأ في الكتاب يناقش النموذج المنطق بتاع توماس هوبز ده. اولا هيقول لك ان حاله الحرب لهذا النموذج ضروريه، لازم تحصل، ودي من حاجات يعني هو خلى حتميه الحرب، لازم يكون في حرب، لازم يكون كله بيحارب كله، يا اما يكون في حد يعني حاجه قاهره تدمر الكل، ويكون واحد بس فرد هو اللي يدمر الكل وخلاص عشان نخلص من حاله الحرب دي. ما هو ما يعني مش مخلي فيه اي طرق تانية، ومصر ان دي الحالة الطبيعية. تاني حاجة، ده طبعا فرض، يعني النموذج المنطق دوت فيها خطأ طبعا، وهيبقى عليه انتقادات واعتراضات كتيرة. تاني حاجة، حد في لو في فرضية واحدة غابت من هذا النموذج، النموذج كله دوت هيفسد. لو مثلا هنقول مثال، مثلا اللي هو هناخدها ممكن ناخدها بعد كده في علم النفس، او ما مش علم النفس الرضعي، لا، هيبقى في مثلا علم الاجتماع السياسي، لما هنيجي نتكلم على نوربر الياس هيتكلم عن نظرية اللعبة، نظرية الالعاب، ان هي دلوقتي اتنين بيلعبوا شطرنج، لو واحد اقوى من التاني يعني غصب عن التاني هيبدأ يخضع، لأن في لتسيير واحد أقوى من التاني بكتير قوي. اللي بيلعب شطرنج قدامك لو أنت أقوى منه بكتير قوي غصب عنه، مش مزاجه، واللعبة مش هيقدر يمشي اللعبة، أنت اللي هتقدر تمشي اللعبة. فبالتالي هيحصل هيراركية، الهيراركية اللي هي الهرمية، الهرمية السلطة. فبالتالي هيحصل هيراركية أوتوماتيك، يعني من غير جدال، يعني هيحصل هرمية في هذا الشكل. فنوربر الياس بيقول لك لو الاثنين اقوياء وبيواجهوا بعض في نفس بنفس القوه، ما حدش هيقدر يسيطر على اللعبه، سلطه كل واحد هيأثر في التاني، حد ما في سلطه تأثير منعدمه. فبالتالي الاثنين مش هيقدروا يسيطروا على اللعبه اللي قدامهم، الشطرنج اللي قدامهم، وكل واحد هيقدر يضرب التاني، هيقدر يضرب التاني، ما فيهاش هزار. طيب، لو ما فيش لو في فوارق، طبعا الفوارق دي في المنطق الهوبزي بيلغيها، هو يعني بالمنطق بتاعه متمسك ان لا هيقدر التاني، لا، هو في الحقيقة ان في فوارق، بيحصل فوارق. لو حصل فوارق دوت، واحد من القوى الكبيرة هتقدر تسيطر على سياق اللعبة، وتقدر توصل بانتصار في النهاية، هيحصل هرمية للسلطة. فبالتالي لو فرد واحد بس غاب، اللي هو ان الرجال المتساوون دي، هيحصل المشكلة، كل المنطق الهوبزي ضاع باظ. تقييم الواقعية، هيبدأ يدخل دلوقتي على تقييم الواقعية دي. هيبدأ قبل ما يدخل على التقييم دوت، هيقول حاجة جميلة جدا جاك دون، اللي هيقول لك إن النظرية الجيدة بتقوم بالتبسيط، النظرية الجيدة هتعمل تبسيط للحالة العالمية، تبسيط مفرط عمدا، هي هتبسط، هتخلي الحاله العالميه بسيطه عمدا، هي مش عشان كده البعض اللي ما عندوش علم كبير او ثقافه يقعد يقول لك لا، ده نظريه سطحيه مقدماتها مثلا ايه ضعيفه. لا، احنا لازم النظريه الكويسه تكون معقده ومكتوبه في 500 صفحه ومعقده ومش قادرين نفهمها ومليانه مصطلحات صعبه. لا، هو جاك دوني بيقول لك لا، النظرية الكويسة بتبسط الفروض اللي موجودة في العالم عن عمد. هو دي كده بيعتبرها نظرية كويسة. ليه طيب بيعتبرها نظرية كويسة؟ عشان يسلط الضوء على القوة المركزية اللي بتدير الصراع. هو عايز يستخلص القوة المركزية اللي بتدير الصراع. ما تقعدش تكلمني في كتاب عن 5000 صفحة ما اعرفش اطلعه في نقط. هو بيعتبر دي حاجة سيئة. لا، انا عايز القوة المديرة اللي بتدير الصراع تكون على قد ما تقدر تبسطها وتخليها محدودة، ما توسعش الامر لدرجة ان انا ما اعرفش اطلع اي حاجة. لا، دي حاجة مش كويسة، ده مش النظرية كويسة. دي اول حاجة. تاني حاجة هيقولها جاك دونلي كويسة جدا برضو، هيقول لك السؤال المناسب ليس هو هل تصف نظرية معينة، هل تصف العالم بدقة؟ هيقول لك لا، هو مفيش حاجة أصلا، كله يعني شبه مسلم بيها في إن ما في لا توجد نظرية واحدة تصف العالم بدقة. وده هنشوفه في المدخل إن شاء الله اللي أنا كنت قلت أجلته في مدخل الكتاب، إن لا توجد نظرية ولا الواقعية ولا الليبرالية ولا غيرها بتصف العالم بدقة. مفيش، هو يعني هذا شبه مسلم بيه يعني. ما فهو هيقول لك لا، هو ان انت تقول هل النظريه دي بتصف العالم بدقه شديده، هيقول لك لا، وده السؤال ده غلط اصلا، ما تسالهوش. ما فيش نظريه واحده قادره تفسر هذا العالم بكل تعقيداته بدقه شديده، مش هيحصل. السؤال الصحيح هو هل تقودنا افتراضات نظريه هوبز الى فهم العناصر المهمه؟ يعني هو الافتراضات اللي بيقولها هوبز دي هتقودنا ان احنا نفهم العناصر المهمه لهذا الصراع؟ هو ده السؤال الصح، مش السؤال اللي بتصف ولا ايه العناصر المهمه اللي موجوده في العالم. هل هو بيتكلم دلوقتي على القوه، هل هتقودنا الافتراضات النظريه دي ان احنا نفهم منطق الصراع في العالم فعلا ولا لا؟ فهو من هذا الوجه هيقول لك اه، هي برضه يعني الافتراضات والحاجات دي بتتكلم على حاجة صح برضو، على منطق القوة انها والسيطرة والحاجات دي. يعني الكلام ده مش خطأ، ومش خطأ بشكل صريح يعني. لا، هو صح في حاجات كتير. طب النقد بقى هيبدأ يدخل أخيرا على نقد نظرية هوبز. أول حاجة إنه هيفترض إن الطبيعة البشرية ثابتة، كل الناس فيها شر، وكل الناس هتاكل بعضها في أقرب فرصة، ولازم حاجة تسيطر على الناس، وفي حالة الفوضى حتمية، بيعمل حتمية، لازم هي الطبيعة البشرية ثابتة. هي بيقول لك ده كلام خطأ يعني. ده أولا، دي أول حاجة فيها أو في جدال كبير قوي في حتة إن الطبيعة البشرية ثابتة في كل المجتمعات وفي كل الحاجات ديت. الكلام دوت في خلاف شديد، خلاص مفيش حد بيسلم بهذا الكلام. في حاجة تانية توماس هوبز بيقول لك كافة المناظرين على مستوى العالم، وده حتى هنلاقيه في الغياتي، وهنلاقيه في الاقتصاد، في الاعتقاد، في الإمام الغزالي، هيتكلم إن حتى أسوأ الحكومات دي، بيتفقوا مع توماس هوبز في كده، حتى أسوأ الحكومات هيبقى بتدي أمان للمجتمع، يعني بتدي صورة مهما تكون من الأمان للمجتمع، ان محدش يضرب حد، حتى لو هي المحتكره العنف وهي المحتكره الاعتقال والضرب، دي احسن ما المجتمع كله يبقى فوضى وكله كله ياكل في بعضه. عشان كده دي احد الحاجات اللي هتخلي نظريه التغلب السياسي وغيرها في التراث الفقهي اللي بتتشتم وبتتهاجم وحاجات زي كده، ان الحقيقه ان النظريه دي واقعيه بصوره كبيره، ان لو ما فيش قدره على ان احنا نشيل حاكم فاسق او بيقيم بس بشرط اقامه شريعه وغيرها يعني، ومش قادرين نشيله خالص، ده افضل يعني نسلم له، افضل من ان هو نسيبه يضرب المجتمع كله يضرب في بعضه من غير اي حاكم. دي حاجه ثابته من الثوابت عند اهل السنه، ودي ثابته من ثوابت النظريه الواقعيه، ان النظريه الواقعيه وغير المناظرين كلهم لازم يعني متفقين على كده، من كل النظريات حكومه افضل من لا حكومه مهما تكون شكل هذه الحكومه. لكن على المستوى الدولي قال لك لا، الكلام بتاع توماس هوبز ده ماشي حكومه، انما على المستوى الدولي وعلى مستوى الدول لا، عدم الحكومه هيكون افضل، مش لازم يكون في حكومه عالميه زي ما هوبز، ما هو المنطق بتاع هوبز هيؤدي ان لازم يبقى في حكومه عالميه. دلوقتي لا، هيقول لك لا، مش لازم يبقى في حكومه عالميه، لان في عوامل تانية بقى، نزوع الدول للاستقلال، كل ما خلاص المجتمعات مستقرة يقدروا يتحملوا ان يبقى في فوضى عالمية، لان كل المجتمعات كل مجتمع هيبقى مستقر بحاكم ليه، هيتحملوا ان يبقى في فوضى عالمية، يقدروا يتحملوها دي. انما اللي مش هيقدروا يتحملوها ان المجتمع نفسه على المستوى المصغر يكون في فوضى وما فيهوش حاكم، ده اللي ما يقدروش يتحملوه. انما على مستوى العالم يقدروا يتحملوا كده. فعلى مستوى العلاقات الدولية قال لك النظرية دي ممكن كويسة، ولو اتكلمنا حتى لو سلمنا بيها كلها هتبقى كويسة على مستوى الدولة والمجتمع، المجتمع واحد أو دولة واحدة. طب على مستوى المجتمع الدولي قال لك لا، على مستوى المجتمع الدولي الموضوع مختلف، يمكن تحمل الفوضى الدولية بدرجة أكبر من نظريتها على الداخلية على مستوى الدولة الداخلية. طبعا غير ان رغبة الدول في الاستقلال والسيادة مفهوم دايما حتى من قبل الدول القومية، دايما كانت الدول عايزة يبقى فيها استقلال وسيادة، حتى لو قبيلة عايزة قبيلة تحكم نفسها ويبقى فيها استقلال وسيادة. طبعا اكبر افتراض متهاجم افتراض المساواة دي، عشان كده اتكلمنا عن نظرية اللعبة دي في علم النفس السياسي، علم الاجتماع السياسي، نظرية اللعب ان كله متساوي واللي كله هيضرب في بعضه، ولو دولة ضعيفة ما هو لو عملناها على النظرية الدولية هيبقى لو دولة ضعيفة هتتآمر وتتحالف مع دول أخرى عشان تواجه الدولة الكبيرة. طبعا الكلام ده كله على أرض الواقع ثبت ان لا، يعني ما فيش الدولة الضعيفة، صعب جدا يحصل، الدولة الضعيفة بتخضع في الغالب للدولة الكبيرة يعني. وخاصة لو درسنا بقى علم النفس السياسي، علم نفس الردع، علم نفس الردع، الردع اللي دوت قايم على ان دولة عارفة قدراتها كويس هتبدأ تضغط بمطالبها لانها عارفة انها تقدر تمشي في الحرب لغاية النهاية. واللي هيعملها جون فوستر دالاس، يمكن هتتمثل قوي في جون فوستر دالاس في امريكا، اللي هي سياسه حافه الهويه. سياسه حافه الهويه ان امريكا توصل اللي قدامها لما تبقى داخله مع حد، توصله لدرجه قبل الحرب بدقيقه، فخلاص لما يعرف بتقفل له كل الطرق، فاللي قدامها يوصل ان خلاص الطريق مسدود وهيدخل في حرب مع امريكا. هي ان اتنين واقفين قدام بعض، فخلاص احنا الاتنين امريكا توريه ان انا بص هدخل قدامك الحرب، يعني هدخلها هضربك يعني هضربك. لما يوصل امريكا عندها القدرة والقوة انها توصل لدرجة الحرب وتتحمل هذه الحرب، لما حد يبقى معاند امريكا ويحصل بيها لدرجه خلاص حافه الهويه ان هيدخل في حرب خلاص ضد امريكا، يبقى عايز يتراجع، بيبقى عايز يتراجع بقى، يضطر يتراجع. ديت السياسه اللي طلعها جون فوستر دالاس بتاعه حافه الهويه، ان انا امريكا لازم توصل قدامها، هي امريكا من جواها واخده مش هتحارب، لكن توصل قدامها ان انا فاضل على الحرب دقيقه، توصل له الاقتناع ده. هي كده عملت له ردع ليه، خلاص هو هيخاف وهتوقفه. الكلام ده كله طبعا عند توماس هوبز لا، لو جبنا المنطق بتاع توماس هوبز الدولة الصغيرة متساوية مع الدولة الكبيرة وهتبحث عن تحالفات. طبعا في الواقع مفيش الكلام ده، في الواقع الدولي، الواقع الدولي لا مفيش الكلام دوت. في الدول الكبيرة، واصبحت كمان بعد الحرب العالمية الثانية اصبحت في دول كبيرة قوي ودول صغيرة قوي، يعني امريكا بعد كده اصبحت القطب، لما القطب الاكبر ما بقاش فيه حتى قوة تانية تقدر تقف قدامها بصورة كبيرة يعني. ده خلاصة هذه النظرية، معلش طولنا شوية، لكن هي النظرية الواقعية كلها هتبقى مبنية على الافتراضات وعلى النموذج المنطق الهوبزي دوت، النموذج الهوبزي للصراع. طبعا من آخر حاجة، إن علم النفس السياسي طبعا بيحب قوي التوجه ده حتى لو مش مع النظرية الواقعية. يعني جيمس جولدجي لما جاء يعني انتقد، اول ما انتقد كينيس وولز والواقعية البنيوية انها مهتمية، وكافة النظريات الحديثة انها مهتمية قوي بالبنية والنظام العالمي، هي ومتجاهلين تماما العوامل النفسية في الصراع، سواء صراع الدول او غيره. فهتلاقيهم اول ما هيهاجموا كينيس وولز، واللي هيقرا كتاب ديفيد باتريك هوتون بتاع علم النفس السياسي هيلاقي ان هم مركزين قوي في الهجوم على ميرشايمر وكينيس وولز، اللي هم اقطاب الواقعيه البنيويه اللي مهتمين قوي بالنظريه بالسيستم والنظام، ومتجاهلين العامل النفسي اللي هوبز كان بيتكلم فيها، والنظريه الكلاسيكيه وغايه مورجنتاو بيتكلموا في العوامل النفسيه هما في النظريه الواقعيه لا، البنيويه لا، ما بيتكلموش، الحديثه ما بيتكلموش فيها قوي. فعشان كده هم لما هيجي العلم النفسي السياسي، علماء النفس السياسيين لما هيجوا هيهاجموا الواقعيه الحديثه، الواقعيه البنيويه، مش هيهاجموا الواقعيه الكلاسيكيه. ودي من الحاجات الكويسه في النظريه الواقعيه من الكلاسيكيه، يعني من الحاجات اللي انها معتمده قوي او مهتمه قوي بالعوامل النفسيه الشخصيه للانسان. ودي نهاية الحلقة ديت، وأسف على التطويل، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.